سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب 12 من أبواب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان عن ملة الإسلام، لأن النذر هو عبادة لله تعالى من أنواع العبادات التي تصرف لله تعالى، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو كفر وتنديد وشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا شك أن النذر هو كما تقدم البدء به مكروه إذا كان في طاعة الله تعالى، والوفاء به واجب من الواجبات، ولهذا قال الله تعالى: يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله تعالى مدح من يوفي بالنذر، والنذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا يؤديه لله تعالى أو يؤديه لغيره سبحانه وتعالى، كما في هذا الباب النذر لغير الله. فهو إذا كان في الطاعة فهو مكروه، بل اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه محرم، لأنه يلزم نفسه ويوجب على نفسه ما لا يوجبه الله تعالى. يا ليته يقوم بالوراء الواجبات التي أوجب الله عليه، يبتعد عن المحرمات التي حرم الله عليه، فيأتي ويلزم نفسه بفريضة لم يفرضها الله تعالى عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من بخيل. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لا شك أن ما أنفق الإنسان من شيء وما نذر من نذر فالله فهو لا يخفى على الله تعالى، يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم القائم بذلك والمؤدي لذلك ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه أو يؤدي ذلك رياء وسمعة والعياذ بالله. ولا شك أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. في الصحيح يعني يطلق، إذا جاء كلمة الصحيح إما أن يكون في الحديث الصحيح الثابت بسند صحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، هذا الصحيح. وقد يطلق ويراد به الصحيح البخاري أو مسلم أو في الصحيحين، ويبينه ما يبين أثناء التخريج. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أي من ألزم نفسه بطاعة من طاعات الله تعالى فإنه يجب عليه أن يطيع الله تعالى وأن يوفي بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لو نذر أن يشرب الخمر أو نذر أن يعمل محرما أو نذر من النذور يعني المحرمة فإنه لا يعصيه، لكن عليه كفارة يمين على الصحيح كما تقدم. النذر كما تقدم الباب الذي قبله يكون على أنواع خمسة. النوع الأول نذر معصية، هذا لا يوفي بنذره وعليه كفارة يمين على الصحيح. والنوع الثاني نذر الطاعة، هذا يجب عليه أن يوفي بنذره. والنوع الثالث نذر مباح، فإنه إذا نذر نذرا مباحا فهو يجري مجرى اليمين له أن يكفر عن يمينه عن يمينه، وله أن يوفي بنذره. لو نذر لله تعالى أن يأكل هذا اليوم الغداء مثلا لحما أو دجاجا فهو مخير، إما أن يأكل هذا وإما أن يكفر عن يمينه، أو يلبس ثوبا أو غير ذلك، فالنذر مباح مستوى الطرفين، إذن يكفر عن يمينه أو يوفي بنذره. والنوع الرابع نذر اللجاج والغضب، ويقصد منه الحث والمنع لله عليه، إذا غضب على شخص حصل بينهم منازعات، لله علي إن زرتك لا أحجن بيت الله تعالى، لله عليه إن زرتك لا أفعلن كذا من الطاعات، هذا قال نذر اللجاج، ويكفي فيه أن يكفر كفارة يمين، يجد مجرى اللجاج أو يوفي بنذره لا بأس، لو وفى بنذره لكان في الطاعة فلا بأس. ولا شك في هذا أن الإنسان يعني ينبغي له ألا ينظر كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحذر من النذر وأنه لا يستخرج به، وأنه يستخرج به من البخيل. أما النذر لغير الله تعالى فهو شرك أكبر لا يكفر عنه، لو نذر أن يذبح للصنم الفلاني أو للولي الفلاني فإنه بهذه الحالة يعني نذر شرك بالله تعالى، كمن يحلف بغير الله والعياذ بالله. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد في الباب 12 من الشرك النذر لغير الله، أي من الشرك الأكبر، وهو شرك الجاهلية وشرك عبادة القبور الذين ينذرون لهم ويستغيثون بهم ويطلبون الحوائج منهم، وهو الذي بعث الأنبياء لإنكاره، وهذا كان عند الجاهلية. أما الشرك الأصغر فهو كالرياء والحلف بالنبي وقول ما شاء الله وشئت، وقوله يوفون بالنذر هذا مدح للمؤمنين الذين يوفون بالنذور الطيبة الشرعية، وهذا يدل على أن النذر عبادة يجب صرفها لله واختصاصه بها سبحانه وحده. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي أن الله يعلم نفقات العباد ونذورهم فيجازيهم عليها إن كانت لوجه الله، فدل على أن النذر عبادة حيث قارنه بالنفقات، والنفقة عبادة إذا كانت لوجه الله كالصدقات على الفقراء والمساكين، فإذا نذر وتصدق بشيء للقبر أو لبنائه أو لآلهة معينة صار هذا شركا أكبر بالله. وفي الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بنذورها، كأن يقول لله علي كذا، أما المعاصي فلا يجوز الوفاء بنذورها. انتهى كلامه رحمه الله في الباب 12. بارك الله فيك.